بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: لا تجب السهو، والسهو على ثلاثة أمور: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتقبل الصلاة بعمده ويسجد لسهو، وإن عجز عن الركعة الزائدة جلس في الحلق، وإن سمع عن النفس في صلاته حتى بما بقي عليه من هذا المسجد، ولو فعله ليس من جنس الصلاة داخل تستوى عنده وسهو، فإن كان كثيرا فقال، وكان يسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حمده ونامه وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب الثاني أن نقص في الإسكان الواجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأستغيث، وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل شروطه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتابيه وما بعده، وإن نسعه بعد ذلك باطلة الركعة التي تاركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث الشك، فمن تشك في ترك ركن فهو كتاب، ومن شك في عدد الركعات كان على اليقين إلا الإمام خاصة، فإنه يبني على غالب وقال مؤمن، ولكل سهل سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا كان على غالب مؤمن والناس يسجدون قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم السجود سهو إلا أن يسقط إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتسبيح للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنواصل معكم يا شيخ الأحباب دروسنا في شرح عمدة الفقه، وكنا وقفنا معكم عند باب سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو، وذكر فيه أن السهو على أضرب ثلاثة، يعني في الحكم فهي ليست ضربا واحدا أو جنسا واحدا، وإنما كل واحد منها له حكمه. فذكر طبعا المقصود بالسهو هنا ما يعرض الإنسان في صلاته مما لم يكن يقصده إما فعلا أو تركا، قد يريد أن يأتي ببعض الأشياء في صلاته فينسى يسهو عنها، أو يفعل أشياء ليس محلها الصلاة، وهذه الأشياء قد تكون زائدة وهي من جنس الصلاة، وقد تكون ليست من جنس الصلاة أصلا. ولذلك ذكر هنا أن السهو على ثلاثة أضرب بالنظر إلى ما يقع من المصلي نقصا أو زيادة، والزيادة تتنوع إلى ما هو من جنس الصلاة أو ما ليس من جنس الصلاة. ولذلك ذكر أن الضرب الأول من أضرب السهو زيادة فعل من جنس الصلاة، يعني مما يفعل في الصلاة، قال كركعة أو ركن، يعني طبعا هنا الزيادة لا تخلو، احنا نتكلم عن سجود السهو فينبغي ان يقع منه ذلك سهو، يعني خطأ وليس عمدا، فإن تعمده فإنه يبطل الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة لا تشرع، بل هذا يلحق بالعبد، والمصلي هو متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى فلا يحدث، ومتعبد بطاعة ربه سبحانه وتعالى فيما أمر، فلا يصلي كيفما شاء بل كيفما شاء مولاه، ان حقيقه دين الاسلام هو ان يصلي العبد بل يعبد ربه سبحانه وتعالى بصنوف العبادات يعبده وحده لا شريك له بما شرعه له سبحانه، فليس له طريق الا ذلك، فاذا عبد غير الله فقد ضل ووقع في الشرك، واذا عبد الله على غير ما شرع فقد ابتدع، ولذلك هذا طريق مذموم، والإنسان الذي يحبه الله والذي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويعبده بما شرع له سبحانه وتعالى من العبادة، هذا خلاصة دين الإسلام، لتعبد الله سبحانه وتعالى جميعا به في كل شرائعه وأحكامه، أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، ونحن نعبده بما شرع لنا سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هنا أن الزيادة إذا كانت متعمدة فإنها تبطل الصلاة. أما إذا كانت عن سهو يعني أخطأ في الزيادة أو كما سيأتي له شك في فعل ركن أو شك في عدد ما فعل من الركعات مثلا، فإنه هنا إذا شك بالفعل وعدم الفعل فإنه الأصل أنه لم يفعل، وإذا شك في العدد فإنه يبني على مستيقا إلا ما استثنى سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ولذلك قال تبطل في الزيادة الصلاة بالعمد، أما في سورة السهو فإنه يسجد لسهوه وإن علم هو في الركعة الزائدة. الآن إذا كانت الزيادة عمدا تبطل الصلاة، طيب لو أخطأ فنبه أو استدرك من نفسه فعله، فهنا لا يستمر في الزيادة بل يبني صلاة على ما تصح بها فقط ويرجع، وهنا يكون معذور فيما زاده لأنه سيجبر هذه الزيادة غير المقصودة بالسهو. لكنه لو استمر تحول من ساهم إلى عامد والعمد في الزيادة مبطل للصلاة. ولذلك هنا الفرق بين الصورتين أن الإنسان إذا زاد سهوا فإنه معذور، هذا يعتري بني الإنسان وبالتالي يجبر هذا السهو الذي وقع منه زيادة بسجود السهو، لكنه لو علم أنه زائد فإنه يرجع ولا يتم هذا الركن. ولذلك قال وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. طبعا هنا يذكرون في صفة هذا أنه لا يطول الفاصل، يعني لو سلم عن نقص كما حدث في حديث وقع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيهم العصر ركعتين، صلى العصر ركعتين ثم استند صلى الله عليه وسلم على إلى سارية من المسجد استند عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يقال له ذو اليدين فقال له يا رسول الله، طبعا المستعجلين خرجوا من المسجد كما في الصحيح قالوا قصرت الصلاة، يعني الصلاة خارج السير ما انتظروا حتى ينتهوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أما ذو اليدين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقال أقصرت الصلاة يا رسول الله النسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالعربات كل ذلك لم يكن، يعني حسب ظن النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يثبت إلا بالحق، لكن هنا لم يصحح أو يصوب من الوحي، يعني هو يسهو ليشرع حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يترك الخطأ. فهنا الأداء هو باليدين، فاليدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قصرت الصلاة النسيت، قال كل ذلك لم يكن، يعني ما قصرت الصلاة يعني نسيت، صليت فيكم أربعة، فقال لم نسيت. فالتفت النبي شيخ مصمم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أحقا ما يقول ذو اليدين أنها صليت فيكم ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله. الآن صار حوار بينه وبين ذو اليدين، حوار بينه وبين الصحابة، بعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ركعتين ثم سجد. فهني بنى صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يستأنف الصلاة، يعني لم يجعلها أنفا يبدأها من جديد، يقول بس خلاص الركعتين باطلة، إن صلينا احنا ركعتين والعصر أربع فنصلي أربع مرات، لا، بنى صلى الله عليه وسلم على ما صلاه مع أنه سلم، والسلام وتحرير الصلاة هو فرق من الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكنه بنى عليه لأنه أوقع السلام في غير محله سهوا، فغفل ولو فعل ذلك عمدا لا بطلت الصلاة لأنه انقصها عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته وقال هنا ينبغي أن لا يطول الفاصل، وهذا يرجع إلى عرف الناس، يعني لو انصرف الناس وذهبوا إلى بيوتهم ثم بكروا بعد ذلك بفترة فيصلون سواء اجتمعوا صلوا جماعة أو صلوا فرادى يصلون الصلاة كاملة ولا يبنون على ذلك بطول الفاصل بين الركعات، والأصل في الصلاة الموالاة، ركعة تتلو ركعة وأفعال الصلاة كلها تأتي متصلة. فلذلك هنا قال وإن علم وهو في الركعة الثالثة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عنده وسهو. كما لو فعل ما ليس من جنس الصلاة استوى فيه هنا العرض والسهو في إبطال الصلاة، لكن في تفصيل في السهو. قال فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. تقصد أن ما ليس من جنس الصلاة يفعل تارة إذا كان يسيرا لعذر فلا يبطل الصلاة، وهذا يستدلون عليه بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الباب لأم المؤمنين عائشة وكان يصلي، وحمل أمامة وهو يصلي. طبعا هي بعض العلماء يذكر في هذا يفرق بين ما كان من جنس الصلاة وما ليس من جنس الصلاة، هذا كما نرى ليس من جنس الصلاة، وبعضهم يقول إذا كان لخدمة الصلاة أو ليس لخدمة الصلاة، وهذا نرى بعض ليس لخدمة الصلاة لأن حمل أمامة يستطيع أن يضعها ويصلي. لكن أحيانا تكون الحركة ليست من جنس الصلاة لكنها لخدمة الصلاة، مثل لو إنسان عرف أن القبلة في ظهره، نبه إنسان قال لو قبلة تصلي شرق والقبلة غرب، فهنا ينبغي أن يأتي باستدارة 180 درجة، فهذه ليست من جنس الصلاة الاستدارة، لكنها لا بد منها لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، ما يستطيع يصلي إلى غير القبلة، لا بد أن يصلي إلى القبلة، هذا لخدمة الصلاة. ويلحق في بعض الإنسان لكمال الصلاة مثل لو كان يصلي إلى سترة وكان خاف مرور الناس فيتقدم إليها مثلا. عموما الكلام هنا عن الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت بهيمة فجعلها من خلفه صلى الله عليه وسلم، التصق صلى الله عليه وسلم بالحائط، هذا لخدمة الصلاة حتى لا يقطع عليه صلاته شيء. لكن لا يظهر أن هذا طبعا الفرق معتبر، والأصل طبعا في أفعال الأفعال التي ليست من جنس الصلاة لا تفعل، لكنها تفعل أحيانا للحاجة شفقة ورحمة بالأمة، يعني في الحمل الصغير هنا هي شفقة ورحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل في سجوده شفقة ورحمة مثل ما فعل الصحابة، يعني لما شكوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نابه شيء أول عليهم في السجود، فيعني أغلقهم ذلك حتى أن بعض الصحابة رفع رأسه من السجود ثم رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن ابني هذا قد احتللني فكرهت أن أعجل عليه حتى يقضي نعمة أو حاجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم رفع من سجوده. يقول ولو فعل ليس من جنس الصلاة استوى فيه عمدا وسهوا، فإن كان كثيرا يعني سواء كان سهوا أو عمدا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب، لكن ينبغي أن يضبط هذا للحاجة ولا يجعل مطلقا، ولا ينبغي الإنسان أن يعبث في الصلاة، لكن لو وجدت الحاجة فإن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أحيانا تكون الحاجة شديدة، أحيانا تكون ضرورة مثل قتل العقرب الحية في الصلاة، هذا يعني لو تركها الإنسان ربما لجفته وتسببت في هلاكه، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى وهو متصل بربه، فإن الله سبحانه وتعالى راعى ضروراته وأيضا نزل بعض حاجياته منزلة الضرورة. إذن هذا هو الضرب الأول وهي الزيادة، والزيادة ترى تكون من جنس الصلاة وترى تكون غير جنس الصلاة. ثم ذكر الضرب الثاني وهو النقص. طبعا النقص يعني كل من جنس الصلاة لأنه نقص ما هو مطلوبا في الصلاة، النقص هنا ليس أن النفق واحد أيضا، طبعا لما نقول شيء ناقص معناته مطلوب أصلا، واحنا عندنا في المذهب تذكرون عن قريب لما ذكرنا اعمال الصلاه قسمناها الى رتب، في بعضها اركان فرائض وبعضها واجبات على المذهب وبعضها سنن، حتى السنن تتفاوت. فلما ما يسوي سنه هذا ليس بنقص او فضيله او رغيبه على بعض العلماء، لكن لو ترك واجبا فهذا قد انقص، ولو ترك ركنا طبعا هذا. فاذا نتكلم عن ترك الاركان والواجبه هذا هو النقص، في هذا يكون النقص. فهنا نبين ان المقام ليس واحد، فقد ينسى واجبا وقد ينسى ركنا. فان نسي واجبا، الواجبات طبعا في الصلاه عندنا معدوده مثل التشهد، وذكر الله حكم لان تعم به البلوى وكثير ما يقع فيه الخطا. يقول فان نسي كالاتيان واجب، فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به. طبعا هنا التشهد الاول على المذهب واجب وعند غيرنا سنه. فالان هو لو نسي هذا التشهد فهذا له حاله، اما ان يتلبس بركن اخر او لا يتلبس. كيف نعرف انه يتلبس؟ اذا استتم قائما فقد تلبس بركن القيام، اذا لم يستتم قائما فلم يتلبس بركن القيام. فاذا ما تلبس بركن اخر فانه يرجع الى واجبه يؤديه لانه نقصه. وهذا هو يعني وفاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرواية في هذه كان إذا استتم قائما لم يرجع. وهذا أولى المذاهب، لأن بعض العلماء يقولون نرى هل هو أقرب إلى القيام أو أقرب إلى الجلوس. فإن كان أقرب إلى القيام فإنه يتم قيامه حتى لو لم ينتصب ويتلبس بالقيام، وإن كان أقرب إلى الجلوس جلس. طبعا هذا يمكن أن يقبل لولا أنه خالف الحديث من جهة، ولولا أنه فيه ترك واجب، لأن هذا يمكن يتأتى لو قلنا بأن التشهد سنة. لكن لو قلنا بأن التشهد واجب فإنه ينبغي أن يرجع إليه كيف وقد وافق الحديث. إذا استتم قائما فله حالة، إما أن يشرع في القراءة وهي ركن مقصود أو لا يشرع. القيام ركن صحيح بس مقصود للقراءة، لأن احنا قلنا في الأركان القراءة من قيام، قراءة الفاتحة من قيام. فإذا هنا عندنا حالة، إذا قام عن تشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم لم يرجع. عدم رجوع هنا تارة يكون امتثالا لواجب، وتارة يكون وقوعا في المكروه. إذا لم يشرع بالفاتحة فإن رجوعه مكروه، إذا شرع بالفاتحة فإن رجوعه محرم. وبعضهم يجعل مبطلا للصلاة لأنه ترك ركنا لأجل واجب. طبعا هذه الصور كلنا نذكرها مع العلم، لا نبطل صلاة أحد زاد أو نقص بالجهل، بل هذا يجبر في حقه سجود السهو ويعلم. لكن الأحكام لمن يتعلم لطالب العلم نقول له إذا أشكل عليك الوقت فهذا هو الطريق. يعني لو ما صلى إنسان ارتدع دخل في الخامسة ولا يعلم ماذا يفعل، فأتم الخامسة ما سنة الصلاة باطلة، لكن لو علم أن هذه زيادة مبطلة للصلاة فإنها تبطل الصلاة بذلك. يعني بعض الناس قد يرتبك ما يدري ماذا يفعل. ففي مثل هذه الصورة هنا ينبغي أن لا يرجع، إذا تلبس بالقيام يكره له ذلك، وقد يحرم لو شرع في قراءة الفاتحة. هذا سهل. الآن هو نسي واجب، والواجب هنا ممكن جبره، ممكن أن يجبر الواجب بسجود السهو، يعني في هذه الصورة فقط. هذا أحد الفروق اللي ذكرناها بين الواجب والركن. الواجب يتصور سقوطه هنا إلى غير بدل، يجبر بسجود السهو. لكن لو نسي ركن ماذا يفعل؟ وإن نسي ركنا فذكره، هني في تفصيل في نسيان الركن، إذا نسي ركن فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. يعني الآن الأركان عندنا ركوع، عندنا سجود، عندنا رفع من الركوع، عندنا جلسة بين السجدتين. هذه الأركان اللي قبل الركعة الثانية تصور بعد ما أتى بقراءة. يقول فإن نسي ركنا فذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى يرجع فيأتي به وبما بعده. يعني الموطن اللي نسي فيه يطرح ما بعده كأنه ما سواه. يعني مثلا الآن هو نسي الركوع قام سجد السجدتين بدون ركوع، فيرجع إلى الركوع إذا لم يكن الركعة الثانية والأخرى، يرجع إلى الركوع ويأتي بما بعد الركوع، هو الرفع والسجدتين والجلسة بينهم. لو نسي سجدة يرجع ويأتي بها ويقوم، بس لأنه هو ما قبلها قد أتى به في موضعه. فإذا إذا نسي شيئا ورجع إليه يهزم ما كان بعده قبل التصحيح، قبل أن يصحح صلاته. فإن نسي ركما فذكره قبل شروعه في صلاة ركعة رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بعد ما شرع في الركعة فيبطل الركعة اللي قبلها ويجعل هذه هي ركعة مكانها، كأنه لو صلى ركعة كأنه ما صلى ركعة، هذه الركعة الأولى. لو صلى اثنتين كأنه صلى واحدة، هذه الركعة الثانية. لو صلى ثلاث كأنه صلى اثنتين، هذه الركعة الثالثة. وهلما جرى فهنا يبطل. يقول وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني لو تخيلنا، طبعا ما نشأ نجذر يعني طريقا بكل ركعة، يمكن ذكر أنه أخطأ حسب السجود نظير الركوع فسجد، أو يعني توهم ذلك، نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة واحدة، لأنه لا تصح طبعا في كل ركعة إلا سجدتان. فهنا حتى تتم صلاته فيعتبر كل ما سبق من الركعات الثلاث مطروحة ويأتي للسجدة ويبني عليها. يعني هذا قصد أن تسخيرا عليه حتى لا يستأنف الصلاة، وإلا المفروض يسوي يقطع هذه الصلاة ويبدأ صلاة من جديد. لكن هنا طبعا قال يبني، يأتي بسجدة ثانية فصار عنده سجدتين فصحت له ركعة، وبعدين يبني عليها ركعات ثلاث فصحت له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات. وكل هذا مقصوده أنه إذا اختلت الأركان فالركن لا يترك ولا يغفر فيه النسيان، لا بد من الإتيان به. فإن ذكره أتى به أو ذكر به أتى به، ما يستطيع أن يتركه، فإن تركه بطل الصلاة. وإن ذكره من قريب كما ذكرنا بنى على صلاته. الآن خلصنا من زيادة ونقصان، تأتي الصورة اللي يقع فيها أكثر الناس ويضطربون فيها وهي صورة الشك. لو شك ماذا يفعل؟ هني ذكر بعض الحالات اللي تعم بها البلوى في صورة الشك. فذكر هنا أنه إذا شك في ترك ركن فهو كمن تركه، يعني مع الشك، يعني لا يعتبر الأركان إلا إذا استيقن فعلها. وهذا هو الأصل في إعمال هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. يقصدون هنا الشك بكل درجاته. طبعا نحن عندنا الفقهاء، عندنا المتكلمين الأصوليين والمناطق لهم اصطلاح خاص، يعني عندهم العلم واليقين، والظن هو الغالب في الاحتمالين، والشك هو مستوي الطرفين في الاحتمالين، والوهم هو الاحتمال المرجوح. فالفقهاء لا، الشك هو كل ما سوى اليقين، كل ما هو ليس بقطعي فهو شك، سواء كان ظنا راجحا أو متساوي أو مرجوحا، كل هذا يسمى شك، فلا يبنى عليه حكم إلا حيث استثنى، وهذه مسألة فيها خلاف اللي في سورة الإمام. فهو يبني على اليقين، يعني على ما قطعته، يعني الآن أنا أعلم جزما أن فهد العزمي موجود، هذا يقين يغلب على ظني أنه موجود، هذا ظن، ما أدري هو موجود لو موجود، هذا الشكل أني أسوي بين الطرفين. يغلب على ظني أنه موجود، هذا وهم، لأن الوجود موهوم وعدم وجوده هو الظن بالنسبة لي، فالاحتمال الأضعف أنه موجود فوجوده بالنسبة لي وهم، يعني هو الجانب المرجوح. كل هذه الصور الثلاث عند الفقهاء يسمونها شك، ما يبنون عليها حكم. ممكن هذا الخلاف في التفصيل حتى في صور السهو، فبعض الفقهاء يبني على الصورة الثانية، الدرجة الثانية هي غلبة الظن، لأن الشريعة ضمت كثير من أحكامها على غلبة الظن، ولذلك هذا سيجري معنا في أحكام الإمام، سيعتبر الإمام غلبة الظن، لكن غيره من المصلين في هذا الموطن وفي الطهارة وفي العبادات الأخرى الملحقة بها مثل الطواف والسعي وغيرها لا يعتبر إلا اليقين. قال: الشك متى كان في ترك ركن فهو كتركه، يعتبر نفسه ما سوى هذا الركن فلا بد من الاتيان به. من شك في العدد في قليله وكثيره يبني على مستيقا وهو الأقل. قال: إلا الإمام خاص فإنه يبني على غالب ظنه. طبعا إخراج الإمام هنا وإجراء على القاعدة غلبة الظن واعتبارها بالشريعة للأدلة اللي قلت لكم أن الظن معتبر بالشريعة، وأيضا حتى لا يستنكح الإمام الشك، وبالتالي يشك في صلاته وهذا قد يربك المصلين، أو حتى لأن اللي قاعد يصير أحيانا بعض الناس ما شاء الله مستعجل في التصحيح، سواء في القراءة أو في الصلاة يستعجل بالتسبيح أو بالفتح على الإمام، فهنا قد أحيانا يعرف الإمام من بعض الناس أنه ليس بحافظ بس يحب يصحح ما شاء الله، فما يركن إلى قد يكون الإمام هو المخطئ، بس من كثر ما جرب من هذا أنه غلطه فيبني على غلبة الظن ولا يكون مكابرا هنا أو محرفا للقرآن، لأنه لو جرى ذات يمكن ضيع عليه صلواته. وكذلك قد يرى من بعض المصلين التعجل والتوهم في قضية عدد الركعات، دائما نحس ان الثلاث وايد صلينا وايد كأنك بنشي بس ركعة خامسة، فهني الإمام لأنها قاعد وأنه مؤتمن على صلاة الناس يبني على غالب ظني. وإن كانت المسألة فيها خلاف حقيقة ليست وفاقية وإنما اجتهادية، بل حتى في المأمون بعض العلماء يرى أنه يبني على ما رجح من ظنه. طبعا هذا إذا كثر منها الشك لا شك أنه لابد المصير إليه حتى لا يكون مضيا للشيطان في إبطال صلواته. يقول للإمام خاصة أنه يبني على طالب ظنه. قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، يعني يقصد كل سهو من الأضرب الثلاثة المذكورة، وليس كل سهو السجدة سجدتين، يعني سهى نظر سجدتين، سهى مرتين سجدتين، ثانيين صار أربع، سهى ثلاث مرات ست سهوات، وإنما هذه السهو هذا بجنسه سواء كان شكا أو نقصا أو زيادة، والزيادة سواء كانت من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، والنقص كان ركنا أتى به أو واجبا سقط عنه، فكل ذلك يسجد له قبل السلام. قال: إلا من سلم عن نقص في صلاته، لأن هذا ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا ورود الأثر والحديث في ذلك لكان القياس أن يكون كل السجود قبل السلام حتى يكون داخل الصلاة، لكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك فإنه يفعل تارة في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام. قال: والإمام إذا بنى على ظنه أيضا يسجد قبل السلام بعد السلام آسف. قال: والناس بالسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين أيضا بعد السلام ثم يتشهد ويسلم، يعني يسلم سلام ثاني بعد السلام كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين. قال: وليس على المأموم سجود سهو، يعني هذه الصورة تكثر، قد يسهو الإنسان وهو مؤتم بآخر، فالإمام يحمل عنه السهو، معنى أنه يحمل عنه السهو أنه يجبر عنه ذلك كون مأموم، لكن لو جاء سهوه بعد أن انقطعت صلته بالإمام، يعني مثلا كان عليه قضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ووقع السهو بعد سلام الإمام، فهنا طبعا يسجد السهو. أما لو سهى أثناء إمامه فإنه لا يسجد للسهو، قال إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد معه بسهوه. قال والناس بالسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السهو ويسلم، وليس عن المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن سهى إمامه أو ناظه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طبعا هنا الصلاة ليس حكما عاما، وإن كان بعض العلماء استأنس منها هذا المعنى، لكن المقصود هنا أن النساء لا يتكلمن في الصلاة، أما الرجال فإنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، بل قد يفتحون على الإمام إذا التبس عليه أو وقف حصر ولم يستطع أن يقرأ ما يحفظ قطأ. فهنا كما ورد في الحديث أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأصحاب أن تكون خلفي قال بلى، قال فما لك أن لا تفتح عليه. وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر واسع، لكن ينبغي أن يكون من إنسان حافظ متقن، ولا يعني يستعجل الناس الفتح على الإمام حتى لو يشيروا على الصلاة. ولا دليل على ما يقول بعض العلماء أنا نويت الفتح وما نويت الفتح، ما في دليل يقول إذا ما نويت الفتح تبطل الصلاة، لأن هذا كلام في الصلاة وكلام في الفتح هذه ما نعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت وهو المعصوم، كان بإمكان جبريل أن يلقن الآيات اللي نسيها، يسأل الصحابي خلفه ما كنت براي ليش ما فتحت عليه، ما كان لأنت ادخل الصلاة كل ما تدخل وراء يدخل وراء النبي ينوي الفتح، واحد يدخل مع من نزل عليه القرآن يا مشايخ ينوي الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على باله أصلا، وأشكر كيف ما في صلاة أن يفتح عليك وعليك وانزل القرآن، جبريل يلقن القرآن شلون يفتح عليه. فهذا أكبر دليل على أن معنى نية الفتح أيضا لا وجود لها، هذا من الوسواس، لأن هذا موطن يصلح الصلاة وأذن فيه يفتح، لكن بشرط كما قلنا أن يكون متحقق من حفظه حتى لا يشوش على الإمام وعلى المصلين. ومن سهى إمامه ونابه أمه في الصلاة تسبيح الرجال والتصفيق للنساء. طيب يبقى شوية صلاة التطوع من كان عندي موعد الآن، لكن يعني إن شاء الله يجي. فباب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب أحدها اسم المواد من الاتقال من عمر رضي الله عنه عشر ركعات يحدثهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. حدثني حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفجر وأثناء المغرب صلى ركعتين، وهما ناكلها ويستحب تخفيفها في بيته وفي البيت أفضل، وكذلك ركعتان المغرب. الضابط الثاني الوتر ووقت ما بين صلاة العشاء والفجر وأقل ركعة وأكثره إحدى عشرة، ويأتي الإمام ثلاث بتسليمتين ويأمر بالثالثة بعد الركوع. الضابط الثالث التطوع من الله، وتطوع الليل أفضل من النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة الظهر على النصف من صلاة الظهر. الضابط الرابع أن تسلم الجماعة، وثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف إلى أن كسرت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة من حب جماعة ومن حب أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وصلاة طويلة ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وصلاة طويلة دون الذي قبلها، ثم يركع كالذي دون الذي قبلها، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء إذا جلس الأرض واعتبس الأرض خرج الناس مع إمام متعشرين متكدرين متكدرين متضرعين، فيصلي ركعتين كصلاة العيد ثم يحضر بهم خطبة واحدة ويذكر فيها الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحرر الناس أرضيتهم ويخرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويقولون أن يبتليوا عن المسلمين. الضابط الخامس سجود التلاوة الأربع عشرة سنة في الحد من أهل الثاني، ويسن السجود للثاني والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع راسه لم يسلم. أحسن بارك الله فيك. طبعا نحن سنأخذ كل باب الصلاة في التطوع، لكن شرط على نأخذ منه ما يتيسر. طبعا عندنا ذكر هنا أن التطوع طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من كل جنس عبادة فرضها جعل منها تطوع حتى يزداد الناس في الخير. طبعا التطوع عشر الأخوان من فعل الشيء بدون إلزام أو كلفة، يتطوع به يعني يرغب في الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التطوع مع الأخوان له فوائد عدة. أول شيء هو يدرب على الإسراف، أن الإنسان إذا تمرن ومرن نفسه على التنفل فإنه يسهل عليه أداء الفرض، وأيضا هو يجبر له ما قد يرد عليه من نقص، كما ورد في الحديث أن يعني إذا كان أول ما يحاكي الإنسان على الصلاة إذا كان فيها نقص ينظر إن كان له من تطوع. هذا شيء عظيم عشان الأخوان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجبر نقص ما قد يقع منا، وكلنا ذلك الرجل في فرائضنا من نوافلنا، فتصورنا ومع نفسنا وقد ذاتنا ما عندنا نوافل، كيف نجبر كسرنا وعوزنا؟ فهذا ضعف خير مثلا ذاك النفس. كذلك ما شاء الله أخوان التطوع يدرب النفس على حب العبادة واستسهالها والقوة عليها والتعلق بها، لأنه يتصور في ذلك خاصة في الصلاة أنه يخاطب ويتصل بربه سبحانه وتعالى. ذلك جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قرة العين في الصلاة عشرة ما تأتيها كذا تنزل على الإنسان فجأة، بل بالجربة والتفكر والتخشع في الصلاة، وخاصة إذا كانت في يعني في الخفاء في الليل، الناس نيام منقطع لوحدة، هذا يعطي قربة على كيف يتلذذ وكيف يتصل بربه سبحانه وتعالى وكيف يخشع في الصلاة وكيف تحصل السكينة في الصلاة. ولذلك هنا يستطيع أن يتصور ويتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وأيضا قول الله تعالى قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه كان إذا حزبه أمر فدعا إلى الصلاة. فالصلاة هي ملاك بالنسبة للإنسان المسلم، وهي حقيقة عزائي ضعف على الدنيا واسودت وتألم واستوحش من الناس من له من يأنس به ربه سبحانه وتعالى. لذلك هذه المعاني الكثيرة هي يعني هذا التطوع من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ما في عبادة فرضها علينا إلا جعل لنا من جنسها تطوع لنستزيد حتى نحسن فرائضنا، نؤديها على أكمل وجه، نستشعر معانيها مقاصدها، نتدرب عليها، نجبر كسرها، وكذلك نصادق فيها، لأن إحنا كبشر لسنا يعني ذوي قدرات متطابقة، ميولنا تختلف، قدراتنا تختلف، أذواقنا تختلف. والله سبحانه وتعالى من رحمة بنا جعل لنا أنواع شتى من التطوع، ما قالنا كلنا تطوعكم فقط الصلاة، ولا كلها الصدقة، ولا بس الصيام، ولا كذا من الأعمال. لا، أنت لو تأملت في أبواب الخير وطرق كسب الثواب ما تقدر تحصرها أصلا، لا تستطيع لها حدا كثرة. يستطيع الإنسان حياته اليومية يحولها إلى طاعات بس أنه يصحح نيته. فلذلك ما شاء الله التطوع هذا باب خير، وهو الصلاة أعظم الأبواب، لأن الصلاة هي أعظم العبادات العملية، أعظم الأركان العملية هي الصلاة، ولذلك كان أعظم النوافل هو الصلاة يعني العملية. طبعا لنا نوافل قولية وهي أعلى الأعمال اللي هي ذكر الله سبحانه وتعالى، وعندنا أيضا أعمال القلوب اللي هي الخشوع والتبتل والخوف والرجاء وحب المسلمين وحب الله سبحانه تقبل ذلك، غير ذلك من أعمال القلوب. هني ذكر أن صلاة التطوع ليست على ضرب واحد، وإنما هي خمسة أضرب. أهمها ذكر هنا طبعا السنن الراتبة، راح نقف عندها إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعدها. السنن الراتبة هنا طبعا ذكر أنها طبعا عشر ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه ذلك كما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، وعدهن عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، تأكيد على في بيته ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر أيضا كان يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته. وحدثتني حفصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها، ويستحب تخفيفها يعني هذه الركعتين اللي بعد الفجر، وفعلها في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب. طبعا هذه هي الرواتب العشرة. هناك ورد زيادة في الظهر أربع ركعات بعد الظهر، وهذه اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يعني واضح وثابر عليها. وأيضا ورد هناك بعض النوافل اللي تلحق وإن كان في ثبوتها خلاف، مثل الأربع قبل العصر، رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة. لكن الرواتب اللي يواظب عليها الإنسان دائما، بل حتى أنه يقضيها لو فاتته، فهذه العشرة اللي ذكرها. نقف في هذا الموطن إن شاء الله تعالى. الحديث موصول له بقية في صلاة التطوع وفي الأضرب الباقية إن شاء الله تعالى منها. صلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في سؤال قبل أن أتصرف، كان عندي موعد. فضل الله حظك. طبعا هو لأن هو راح يتابع الإمام ويلحق حتى لو تخلف عن قصده، يعني مثلا الآن بعض الناس يصير خطأ، وهذا يقع عن سولف عنه في سجود التلاوة. كان بعض الأئمة الله يسلم ما ينبه المصلين، هو طقب راسه ما يبي يسجد التلاوة، أو حنبلي بعض سجود التلاوة عنده ليس بسجود، سجود شكر مثلا كفايتي ما راح نبي عليه، فيصير ربك الآن بين ركوع ويجعل الخير يكبر في موطن السجود. يعني هذا اللي يزعجنا، ليش تكبر في موطن السجود؟ كمل الآية بعدها، يعني ليش تكبر في موطن السجود بالركوع؟ الناس تسجد سجود بدون مساجد، فراح يهوي المأموم للسجود، بينما يكون الإمام واكر. بعدين يقول سمع الله لمن حمده، يكون فاق الركوع، يعني ما عنده سجود سهو، ولا يعتبر تاركا لركن، ولا تبطل صلاته. فش راح يسوي هذا المساكين؟ راح يرفع مرة ثانية ويأتي بالركوع، لابد أن يأتي بالركوع لأن هذا ركن، ويدخل مع الإمام طبعا. وهنا هذا من التخلف عن الإمام المعذور فيه، لأن الإمام لا ينبغي أن يتخلف، مخالفة الإمام ما تصح في الصلاة، لا يجوز لك أن تخالفه، وهذا يبطل صلاتك، ويكره لك أن تقارن، لأن قد تقع في المسابقة أنك تحوم حول الإمام، ويستحب لك المتابعة، يعني تأتي مباشرة بعد هيئة الإمام وتنقله، تأتي بالنقل، ويكره لك التخلف والتأخر، ويحرم عليك المخالفة. تخلف يعني الإمام ركع وانت قاعد لحين تبتكمل السورة مثلا، وقبل الله يرفع بشوي، هذا ما ينبغي أن يفعل الإنسان، ويحرم عليك المخالفة. المخالفة الإمام راكع وانت راكع، والإمام ساجد وانت قاعد، يعني عقب ما يرفع تسجد، عقب ما يقوم انت تسجد الثانية، هذه مخالفة. وهذه إذا زادت العلماء يعدها بعضهم بركن ركنين ثلاثة، لكن لو استوى هذا ما تصح صلاته، ليس بمؤتم، هذا قاعد يصلي بروحه، ما قاعد يصلي مع إمام، الإمام راكع وهو واقف، الإمام قاعد وهو جالس، ليس. لكن لو وقع هذا قطعا مثل السورة اللي ذكرنا في سجود التلاوة، فإنه لا يلزم هنا سجود سهو، ويعذر في تخلفه عن الإمام في الإتيان بما فات. عادة هذا الركن اللي يفوته هنا هو الخطأ، يصير في رد في سجدة أو ركعة. نعم طبعا. احنا ذكرنا رعاك الله ان المذهب ان المأموم ما يلزم قراءة الفاتحة، فمحلول هذه، لكن اخترنا لكم انه اذا استطاع القراءة في السرية يقرأ، واذا استطاع حتى في الجهرية وهو مذهب البخاري رحمه الله يقرأ. فإذا تعذر عليه أن يقرأها في الجهرية، فالإمام يحملها لا شك في المذهب، وحتى في السرية يعني يستحب له قراءتها ولا تجب عليه، من كان له إمام فقراءة الإمام له، لكن أنا أقول يقرأ. الحين لو جيت الإمام واقف ما راح عندك ركعة فاتحة، صار عندك ركعة مو فاتحة، كان البخاري يرى أن هذه ركعة مو منعقدة، لكن الجماهير عندها ركعة منعقدة، فترة الصلاة في إدراك الركوع. نعم، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. نعم، ما يضر هذا، ما يضر هذا أيضا يحمل عن الإمام، وهذا عند الجماهير ليست بواجبات بس عندنا في المذهب، يعني هذه تسبيحة الواحدة وقول اللهم اغفر لي، لأن أعمالا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قل قل قل ما علم المسيء صلاة، أخذوا بظاهر أن الأمر يفيد الوجوب، ولا الجماهير على كل هذه يدعو بما شاء مو بالضرورة، وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى وإن كان فيها معنى التسبيح لكن ليست سبحان ربي الأعلى، مثل سبحان ربي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وردت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون لابد يأتي بتسبيحة ثم يدعو بما شاء، فتسبيحة الواحدة هي الواجبة وأدنى الكمال هو ثلاثة. نعم شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة للاطمئنان أيوة. أي نعم، في بعض الأئمة يعني ما يبدا يركع إلا أنت كمأموم تبي تركع تلقاه قام. أي نعم، هو اطمئن إذا كان تقصير منك هذا هذا يقرا، هذا المخالفة، لكن حطوه الإمام بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه يستقر، فهو يتحقق بالبرهة، لكن ينبغي أن يراعي الإمام. بعض الناس يوسوس في صراحة، يعني بعض الإمام يقول لبعض الإمام تقول ليش ما تمهلنا في الرفع بعد الركوع، بالكاد رفعنا أنت تجد، يقول لك شوف الوسواس، يقول لك هذا ركن يسير فإذا طال أبطل الصلاة. قلت سبحان الله، أقول أنت مو شافعي؟ يقول بلى. قلت الآن أنت بعد الفجر ما مو في القفل تقنت ما طال، ليش ما يبطل هني؟ كان هذا وارد عن النبي. قلت الآن والأدعية كلها هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وين الدليل على هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن حديث البراء بن عازب كان قيام صلى الله عليه وسلم وسجوده وركوعه ما بين السجتين قريب من السواء، قال ما خلى القيام والقعود، يعني القيام والقعود كان اللي شوي أطول من غيره، يعني تشهد قصده وقيام القراءة أطول من غيره من الأركان، لكن الصلاة كانت متقاربة في الجزء. أي دليل يتفرج بين السجود والركوع وبين الركعتين وبين السجتين تسويه ركن خفيف؟ إذا قلنا خفيف مو كذي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صحابي كان يجلس ما بين السجدتين حتى نقول كأنه نسي، يعني كأن النبي نسي بعد يتشهد مو عبارة أن هذا بيت، وكان يرفع حتى نقول كأنه نسي، كأنه قاعد يقرأ عبارة بركعة ما هو بعد ركوع. كيف أنا خالف فعل النبي في توهم ليس له محل وليس له معنى أصلا؟ لما نقول قلب الصلاة يمكن هذا يقال الآن يدرون جدا الدعاء في التراويح حيث تصير دعاء ساعة لربع ولا نص ساعة ولا ربع ساعة، هذا بالفعل مخل الصلاة، أصال الدعاء أطول من القراءة، لكن واحد قال سبحان ربي سبحان ربي الأعلى عفوا قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا قال حتى لو زاد من السماوات من الأرض، فهذا وسواس. ولذلك ينبغي من الأئمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. لما سئل لما لما لما رأوا عمر بن عبد العزيز يصلي وكان يسبح عشرا، فقال بعض الصحابة أشبهكم بصلاة رسول الله، يسبح عشر تسبيحات في السجود وفي الركوع، فإحنا أنا في عشرة في على الأقل صلاة سبحان ربي الأعلى وبحمده بفؤاده، وكذلك في الركوع ينبغي يعني. لكن لو الإمام كان سريع فهذا ما يخ... ما ي... ما ي... بل حتى العلماء هنا في إدراك الركعة هل يعتبر ركوع الإمام أو ركوع الجماعة؟ احنا نقول الأول طبعا ركوع الإمام، لكن البعض يرى أنه لو أدرك الجماعة راكعين حتى لو الإمام رفع بس ما قال سمع الله بحمد بحيث ما قام أحد من المصلين فإنه يعتبر أدرك ركعة، ما فيكم هذا يقوم باكر احتاطوا وأدركوا الإمام، لكن أنا أقول ما هل يعتبر، لكن إذا صار هذا جاء بالإمام ونبه ما تنبه فقاعد يصلي وراء خلفه صلى، إذا شق عليه هذا المسجد اللي جنبه فما عليه حرج، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكم وعليكم، إذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليكم. والإمام مؤتمن ذاك اليوم هم بعد واحد من الأسعار مع الصلاة يعني قلنا دخلنا ويا الصلاة كذا بعدين حتى التشهد ما خلانا نكمل التشهد ما خلوه بس انت جزء أسعار فقير انت جزء أسعار عجبت ذاك واحد كذا شايف العكو جدا موجودة بالطريق وأنا بشيلها أنا أقول يعني كان مفروض ما يصلي طبعا طبعا طبعا ناس هذا معذور في تركيز حتى لو فات وقتها كان المفروض إذا كان بس هو قاعد يقول جثة يعني يمكن يقصد ميت لو كان عنده حالة كان عنده حالة طوارئ ويمكن حشنا الميت لكن قد تخفف الصلاة للحاجة بس مع إقامة أركانها يعني قد يكون معذور وعنده هذا لكن لو كان مو ميت يترك الصلاة حتى لو طاف وقتها يروح ينقذ المريض أو المصاب هذا معدوم عموما أسأل الله يصلنا وياه بس تجلس راعي طواري فمعدوم رشان.